شاب تعتريه بعض الوساوس الشيطانية ويرتكب بعض الذنوب المضاعفة للإيمان، فما موقفه من ذلك؟ الشاب وغير الشاب كله بهذا سواء، يجب لا تقوى الله والحذر من الجراح مع النفس الأمارة بالسوء، والحذر من معاصي الله جل وعلا أينما كان، على الشاب وعلى الشيخ وعلى الرجل والمرأة جميعا المكلفين أن يحذروا محارم الله وأن ينجرفوا مع المعاصي وأن يطيعوا الشيطان بما يدعو إليه. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنته هي النار. فلا بد من جهاد النفس والحذر من هواها والميل إلى ما تريد من الشهوات المحرمة، ولا يختص هذا باللحى ولا بالزنا ولا بغير ذلك، فجميع المعاصي جميع المعاصي يجب الحذر منها كلها، على الرجال والنساء والشباب والشيخ على الجميع. وإذا وقع في شيء من ذلك فليبادر التوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين. لا بد من توبة، لا ييأس ولا يقلق ولا يأمل مكر الله ويفلت إلى المعاصي، لا، ولكن يجب أن يبادر بالتوبة ولكن بالندم على الماضي والعزيمة أن لا يعود بالمعاصي وأن يقلع منها ويحذرها ويرد المظالم إلى أهلها كأنها مظالم. فكيف تكون التوبة مع الصدق في ذلك والخوف من الله عز وجل وسؤاله المعونة وسؤاله الثبات؟ ثم صحبة الأخيار بعد ذلك، لا يعود إلى أصحاب الأسرار حتى يجروا إلى المعصية، اليتام يذهب إلى الأخيار وصاحب الأخيار الطيبين مهما وجده، مهما فإن لم يجد أحدا فلا يسم بيته ومسجده، يسم بيته ومسجده إلى صنعته التي هو فيها مع تقوى الله في ذلك والحذر من كل ما يغضب سبحانه وتعالى.